إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقول الله هو الغني الحميد هو مبتدا، ها؟ ايش؟ ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير فصل له ثلاث فوائد يا ياسر. نعم، له ثلاث فوائد. الحصر، وش معنى الحصر؟ اشرح لي هذه. الله هو الغني الحميد، يعني الله يسمى الله سبحانه وتعالى. ليس غيره، نعم. الله هو لا غير. كما يقول سيد هو الفاضل، يعني لا غير. طيب، هذا واحد. هذه فائدة. الفائدة الثانية، نعم. يفصل بين الخبر والصفة. نعم، الفصل بين الخبر والصفة يعني التمييز بينهم. ثالث، التوكيد. يقول زيد هو القائم فهو أوكد من قوله زيد قائم. هذا في التوكيد. ففائدة إذن فوائد مثلا، والله هو الغني الحميد. ثم قال إن يشأ يذهبكم. هنا الشرطية في الشرط يشأ يذهب، جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهلاك، ويأتي بخلق جديد. يأتي غريبا تكون مقصورة ويفعل المضارع. نعم، مزون حرفها واصلة يأتي، لكن حذفت الياء لأنها معطوفة على مجزوم يذهبكم. وقول يأتي بخلق جديد بدلكم، بخلق أي بمخلوق، أي بمخلوق بدليل قوله ويأتي أي بمخلوق جديد. فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق، كقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق أي مخلوق. وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا مراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب، كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ ها؟ طيب، إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب، الآن قدرنا أن الخلق الآن ذهب، من يجي اللي بعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلقهم منهم، ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهم في الأرض. فضاعوا ما بين مصر والشام مسيرة شهر، جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى طيب تائهين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الذمير ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة، لأنه ناشئ في الصحراء يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض، لأن الجيل الأول المتغاطر سلمانه هني في هذه المدينة، هكذا قال بعض العلماء والذين المعاصرون منهم. قال من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الجيل لأجل أن يفهم الكبار ويستجيب الصغار، الله أعلم. إنما الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستبد أو من ذرية هؤلاء، أو يحيي من في هذا الأرض مثلا، يبني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض. قلنا لها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل، وإما ذرية القوم الذين ذهبوا، وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو ما ذلك؟ هذه ما حجازية لتمام شروط عملها، لأن اسم هذا وخبرها عزيمة، لكن دخل على خبرها الباب الزائد في الإعراب. وما ذلك؟ أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد. ما ذلك؟ على الله بعزيز، الله يظنكم متعلق بعزيز مقدم عليه. وقوله بعزيز قال المؤلف شديد، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عز تأتي بمعنى ممتنع كما مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر، وغلب قهر معه معه، تأتي بمعنى العزة هي قدر. هنا بعزيز أي بممتنع، والمؤلف رحمه الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها من الصفات كما يضد بها، فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى أن يجيب هؤلاء ويأتي ببدنهم. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا، نعم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لست بفقراء، أنت ما تظن أن المستمع عرفنا كم فقراء في الدرس الثاني؟ أحسن من غير الطعية من الشرق. يا شيخ قد تقف أنت في وسط الآية أثناء الكتابة، يصعد على الرفق وسط الآية ثم يرفع الفوائد السابقة ثم يكمل الآية، يصير يتذكر التلخص. يعني قد تقف في وسط ولا تزر وسط آية ولا تزر وزر في وزر أخرى. نعم. قد تقف في وسط الآية. نعم. وإذا جاء الدرس القادم شرحت الفوائد السابقة. فتكون الآية هذه نصفين. نقف في وسطها ثم نكتب الفوائد ثم نكتب تماما. نعم. تقول هذا الشيء. كثير وقع. ها؟ هذا وقع. كثير وقع. ولو يخلص صفحات الفوائد وصفحات، أقول لو يخلص صفحات الفوائد وصفحات للشرح أحسن. إذا وقفت وسط الآية وجد الدرس الجاي تتم الآية ثم تبقى الفوائد جميعا. لكن تدينا قضيت الليل والله. أنا رأيي أن يقترب أولا من جهة الآية لست قول التسجيل، ومن جهة الكتاب أن الشرح ينشط أجمع ثلاث آيات أربع آيات شرح منه وبعدين إذا ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية ممكن اكتب كل الشرح نعم إلى أن نقف عليك ممكن ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية من الآية الأولى يستفاد كذا وكذا.